فجمعوا من احكامها ما يفيض به التراث، وشغلت خواطر الشعراء ففاض وجدانهم بالقول العذب المستطاب. يقول الشاعر المعاصر الاستاذ محمد بدر الدين من قصيدة عصماء يصف بها حال المصلي اذا احسن الصلاة، قال بعد ابيات رصينة عامرة، قال: ونغيب في ترتيل آيات ونلحف في الدعاء، ونحس أن الله يسمعنا فيغلبنا البكاء، ومع الدموع تساقط الاسم الذي ملأ القلوب، فنعيش في خفقات إيمان وإحساس غريب، وثيابنا نسج السكينة والشيها الأمل الحبيب، وبدت لنا عند الركوع رؤى ظلال الآخرة في رهبة كسيت بعاطفة الولاء الزاخرة، ولدى السجود تغيب أضواء الحياة الباهرة. ثم يقول: وهنا نسيت أبي وأمي والأحبة والبنين، ونسيت حقد الحاقدين وبسمة المتملكين، وحييت في خاف من الإحساس يعي القائلين. ثم يصف ختام الصلاة وما بعدها قائلا: فأكرر الشكران نشوانا ونفسي راضية بين التحيات التي تهدى لربي زاكية. ثم يقول: وخرجت أرقب أن يزيع على المآذن من جديد صوت يحن وفيه أنغام تشع من الخلود. جزاه الله خيرا وجزاكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.